وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ أحمد فشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا له شاء Ooh.